يا عيلة يا جيهة جميلة عشانك ببلع يمين وشمال فرح الدابر عطل برنس على الموتوسيكل على زلزال مطارة يا دم يا أرض العجبنا يا أم ودنا دلينا أبطال يا أم ودنا دلينا أبطال ولا أصحى فوق من غيبوبتك أنا اللي جبتك وركبتك ولما طلعت وطفافي عفيت عنك أنا وسبتك عاملك عش عمرك حافي أصلك حسد وهد بسبتك عاملك عش عمرك حافي أصلك حسد وهد بسبتك السلاح بطنة تقلب كركبة وناس تقول أشباح ونروي متلهلبة ولما يقعد نحلة يبقوا ولاد الأرنبة أنا قد التملي أنت تخاف وتجني تيجي تيجي قدامي هاتلك وتخدهك وأحني وقصادي جيت وجرحتك وكلامي بيقلق راحتك أنا موجود خش في عشك مش موجود امشي براحتك أصلي هشقك وهلقك لو يوم عديت ولمحتك أصلي هشقك وهلقك لو يوم عديت ولمحتك أنا فرسة محاربة يتخيل ضربت ضربة خليت الكل خايف تنسق في قلبه الحربة شفت الأجزاء في دورة الدم سبح نافورة والآلي أنا سلاحنا والطلقة دي في المصورة يعني انت ولا بلاش هالفطر بالحب كده مش بالجمرطة قلنا الباشا برنس الأمير هو عريسنا ده جابر عزة أما البطل سنديل والطلقة دي ضربها أبو اللسان شربات الناس بيكسبها وأبو اللسان غلط يا عيال يبان عيبها وأبو اللسان غلط يا عيال يبان عيبها توينز الشاز يا تملي تهزكوا لما تشوفونا بتموتوا بجلدكوا قلنا الفيل وشعر الغية هي تلمسة مش هحلكوا انتوا ما تقدروش تصدونا احنا عايزين عليكوا قدكوا احنا عايزين عليكوا قدكوا الفيفا باركية وعملنا منطقة رسمية البرنس جاب العطا عريس الفرحة الدولية الكل صبنا يسلم ويسوه رأيي انا مش صبنا حمد عو كلامه غدا والمعلم محمد عمر الخلاصة كده على مراتي الناس يخافوا يحاربونا الكينج خالد شوكولاتة والباشا ده يسمحونا المنطرة تعملها اعصار قمنا الفيل وسطينا للذكرى العطرة حمو بيزا مش نصيرك يا غيري علينا. احنا العرك والعريكة وتعالوا احنا نوريكو صح السحب والزي الويكا والمرعب يا بنسيكو. لو حتى قابلنا حمام على الارض دي احنا ما نخافوش. الكوئن احمى العربي والمحترم علي علوش ويا دوني عدي وروحي احنا دخلنا موسوعة البشا مصطفى مطروحي ابراهيم.